اتكلمنا المره اللي فاتت يا اولادنا عن موضوع السيمتري اليمنت، وعرفنا السيمتري اليمنت ما هو الا مفهومه الريبيتيشن اوف ان اوبجكت او لاتس بوينت. الاوبجكت او لاتس بوينت دي زي ديت باي ترانسليشن باي ترانسليشن ليف ذا انفيرمنتال اراوند ذا اوبجكت ان ان تشينجد. يعني تعريف المفهوم السيمتري اليمنت هو عباره عن الريبيتيشن بتاع الترانسليشن اللي ما يخليش شكل الكريستال لا تتغير. الاوبريشن دي بسميها ترانسليشن، بسميها سيمتري اليمنت. وعرفنا ان السيمتري اليمنت عباره عن ترانسليشن سيمتري ترانسليشن وروتيشن وفايبريشن وانفيرجن. جانب الانواع اللي اتكلمنا عنها من شويه صغيره او اتكلمنا عليها المحاضره اللي فاتت، في الكومباينيشن بين السيمتري اليمنت اللي بين الروتيشن انفيرجن وبين الروتيشن ريفلكشن. وقلنا في حاجه مهمه جدا لازم نعرفها، ان طبيعه الترانسليشن بطبيعه السيمتري اليمنت بتكون فاينايت في بعض الاوبريشن وبتكون انفاينايت في اوبريشن اخرى. بتكون فاينايت في الاوبريشن ايه؟ الروتيشن والروتيشن والروتيشن والروتيشن والانفيرجن والريفلكشن، دول فاينايت اليمنت سيمتري بتتعمل بعدد محدود من العمليات. اما الترانسليشن سيمتري element infinite symmetry operation element. يبقى بتكلم على الترانسليشن بيور ترانسليشن سيمتري بنرمز بالرمز تي وتي بيساوي n1a زائد n2b زائد n3. ده ترانسليشن سيمتري اوبريشنز ودي انفاينايت. اما الفاينايت زي قلنا روتيشنال والريفليكشن والانفيرجن. الروتيشنال وده في شكل 1/13 بي، ده بيساوي ليه معادله معادله عامه اللي هي فاي بيساوي 360 على ان، وان دي النمبر اوف فولد اكسس، ان عدد المحاور اللي بيحصل لها تطبيق لشكل الكريستال وما تتغيرش. النوع رقم 3 اللي هي الريفليكشن، والريفليكشن اذا كان عن خلال لاين بيكون. اتكلمنا على النوع بتاع الكومباينيشن بتاع السيمتري اليمنت اللي هو يا اولادنا ريفليكشن اللي هو روتيشن ريفليكشن وروتيشن انفيرجن. هنا بيحصل تو اوبريشن، روتيشن مع ريفليكشن وروتيشن مع انفيرجن. خلاص هنا بيحصل تو ميكانيزم اوف سيمتري اليمنت. التو ميكانيزم اوف سيمتري اليمنت دول ار نوت اول اندبندنت بات are connected to each other. الشرط الاساسي بتاع الامبروبر روتيشن ان the mechanism of symmetry element are not all independent، لا يعتمدوا على بعض، but ولكن are connected to each other، متصلين ببعضهم. ده شرط اساسي عشان يحصل عمليه الامبروبر الامبروبر روتيشن اللي اتكلم عليه. واضح الكلام يا اولادنا؟ واضح الكلام لو سمحتم؟ واضح الكلام لو سمحتم يا اولادنا؟ اكمل. بتكلم على البروبر روتيشن، والبروبر روتيشن يا اولادنا ده هو عباره عن النمبر اوف فولد اوف روتيشن اوف اني كريستال، والمعادله بتاعتها بتساوي ان بتساوي 360 على فاي. ان ذا نمبر اوف فولد اكسس اللي هو عدد المحاور اللي تلف عليه الكريستال بحيث ان شكلها لا يتغير. الفاي الانجل اوف روتيشن اوف كريستال، انجل اوف روتيشن اوف كريستال. ده النوع الاولاني بتاع الايه بتاع البروبر روتيشن اللي احنا بنتكلم عليه. وتلاحظوا ان البروبر روتيشن ده هيكون مرتبط بزوايا معينه، مش اي زاويه يحصل فيها بروبر روتيشن زي ما اتكلمنا. ان البروبر روتيشن هو عباره عن ليميتد اوبريشن سيمتري اليمنت. علشان نسبة ان البروبر روتيشن ليميتد اوبريشن سيمتري هتكلم في صفحة 12 الشكل رقم 1/15. هبص لاقي الاتوم او الايون متمركزة في مسافات متساوية عند كل اي نوت. هتنقل الشكل 1/16 لو جيت عند الاتوم والاتوم اللي موجودة قدام مني تحت في القاعدة، وعملت لها زاوية دوران بانجل فاي، عملت لها ترانسليتد بزاوية ترانسليتد فيكتور بزاوية دوران انجل فاي، والاتوم الثانية عملتها ترانسليتد بزاوية دوران انجل فاي، اصبح الطول المسافة اللي ما بين اي نوت واي نوت اصبحت بي كيو فوق، والبي كيو دي فوق اللي موجودة فوق دي بتساوي ام تي. خلاص الام تي اساسا بتساوي يا اولادنا بتساوي لو بصينا القاعده بقى هنلاقيها بتساوي الترانسليتد تي اللي ما بين الاي نوت والاي نوت اضافه الى مسقط الكيو على المحور اكس ومسقط البي على محور اكس. مسقط الكيو على محور اكس هي عباره عن تي كوساين فاي، ومسقط البي على محور اكس هي عباره عن تي كوساين فاي. يبقى كان الام تي هتساوي تي الأساسية زائد تي كوساين فاي زائد تي كوساين فاي، يعني عبارة عن تي زائد 2 تي كوساين فاي اللي هي المعادلة رقم 5. المعادلة رقم 5، وبالتالي أقدر أقول إن الأشياء أقدر أقول إن الإيه؟ إن الام تي بتساوي تي زائد 2 تي كوساين فاي. عرفنا منين جت 2 تي كوساين فاي؟ اللي هي عبارة عن مسقط الكيو على محور اكس ومسقط البي على محور اكس. مسقط الكيو على محور اكس اللي هي عبارة عن تي كوساين فاي، ومسقط بي على محور اكس اللي هي تي كوساين فاي. يبقى الام تي هتساوي تي زائدا تي كوساين فاي زائدا تي كوساين فاي، اللي هي بتساوي ام تي هتساوي تي زائد 2 تي كوساين فاي، والام انتجر نمبر ممكن تساوي 0 زائد او ناقص 1 زائد او ناقص 2 وهكذا. من المعادله ديت هيبقى الام هتساوي 1 زائد 2 كوساين فاي، المعادله رقم 6. خلاص او اقدر اقول ام ماينس 1 هتساوي 2 كوساين فاي. بقول هنوصل للمعادلة رقم 7 اللي هي N يساوي 2 كوساين فاي. N دي عبارة عن انتجر نمبر، حاجة صحيحة، هتساوي 2 كوساين. المعادلة دي تعتمد على قيمة الزاوية فاي علشان تدي قيمة صحيحة للN. لو خدت الفاي ب 180 تطلع الN ب 2، لو خدت الفاي ب 120 تطلع الان ب 3، لو خدت الفاي ب 90 تطلع الان ب 4، لو خدت الفاي ب 60 تطلع الان ب 6، لو خدت الفاي ب 360 او صفر درجه هتطلع الان تساوي 1. هتلاحظ ان الايه الفولد اكسد 2 3 4 6 1 ما فيهمش 5، ده بيثبت ان البروبر روتيشن از فاينايت سيمتري اليمنت. الكلام ده واضح في التابل 1-3، الكلام ده واضح في التابل 1-3 صفحة 12. واضح الكلام يا أولادنا؟ واضح من فضلكم ردوا عليا لو سمحتم. هنتنقل للنوع الثاني يا أولادنا للرفليكشن ميرور أو رفليكشن سيمتري أو بين قوسين ميرور بلين أو سيمتري بلين، اللي هو صفحة 13 يا أولادنا. صفحة 13 الميرور بلين ده أولادنا هي عبارة عن بنعمل عملية ريفليكشن للكريستالز. أي كريستال هتحطها أي صد أي مراية هتديك الأذر سايد بتاع الكريستالز أو الجانب الآخر بتاع الكريستالز نفسها. بنرمز للرمز بتاع الميرور ريفليكشن أو ميرور سيمتري بالرمز M سمول، بنرمز له بالرمز M سمول. وفي الحالة دي بنقول إيه؟ The image of the crystal will produce of the other half of the crystal، ببين الجزء الثاني من ايه الكريستال. النوع ده بسميه ميرور سيمتري اوبريشن. بتكلم عن الانفيرجن سنتر او الانفيرجن سيمتري، وده بنرمزه بالرمز اي. وفي الحاله ديت الانفيرجن ما هو اللي عباره عن له خاصيه هذا الانفيرجن سيمتري اوبريشن، هذا بروبرتي اوف انفيرتنج اول سبيس اوف ذا بوينت او اوف ذا كريستال. والرمز بتاعه زي ما قلت لكم، من اسف مش اي، رمز جي سمول في اخر السطر. النوع اللي هي الامبروبر اللي هي الامبروبر روتيشن اللي هي عبارة عن روتيشن ريفلكشن او روتيشن انفيرجن. وقلنا ان الشرط الاساسي بتاع هذا الموضوع ان بتكون all symmetry operation not independent to each other but connected with each other. ده الشرط بتاعها بتاع الامبروبر روتيشن اللي هي روتيشن ريفلكشن وروتيشن انفيرجن. والرمز بتاعها الرمز بتاع الجزئيه ديت انا بتكلم في صفحه 13 الريفلكشن روتيشن ريفلكشن في السطر الرابع منها اللي هو واحد مرسوب منه واحد اثنين ثلاثة واحد فولد اكسس اثنين فولد اكسس فوق منه العلامة نفس المفهوم نفس المعنى بس مع اختلاف الميكانيزم اللي هي روتيشن انفيرجن. الروتيشن انفيرجن برضه هيحصل فيه روتيشن بيتبعه انفيرجن للسوبرتي. الرمز بتاعه انا بتكلم في صفحة 14 ودول الشكلين بتاع الروتيشن انفيرجن والروتيشن ريفليكشن اللي هي في صفحة اللي هو فيجر 1-17 الروتيشن انفيرجن والروتيشن ريفليكشن. الرمز بتاعهم واحد طبعا 1 فولد اكسس او 2 فولد اكسس او 3 فولد اكسس مرسوم منه خط ايه يعني 1-2-3-. ده الروتيشن انفيرجن. واضح الكلام يا أولادنا؟ واضح ولا عيد حاجة تاني؟ واحد أو الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة اللي موجودين في الروتيشن ريفليكشن أو الروتيشن انفيرجن بيعبر عن النمبر أوف فولد أكسس، لكن العلامة اللي فوق منه بتعبر زي الروتيشن. إذا كانت دائما مترددة يبقى روتيشن ريفليكشن، إذا كان علامة شرطة ناقص يبقى روتيشن انفيرجن. واضح الكلام لو سمحتم؟ انت مطالب فقط يا ابني يا ابني وبنتي بالكلام اللي انا قلته فقط، ما دون ذلك ما تتطرقش اليه. الكلام اللي انا تطرقت ليه بالدراسة فقط او بالشرح هو ده المطلوب منك فقط. هنتنقل لصفحة 16 وهتكلم عن الايتم 1-8 اللي هو البرافي لاتس ان تو دايمنشن او البلين لاتس. هنتكلم دلوقتي عن ايتم جديد اللي هو صفحة 16 اللي هو عند 1-8 البرافي لاتس ان تو دايمنشن او البلين لاتس. علشان اتكلم عن الجزئية دي يا ولادنا عن البرافي لاتس ان تو دايمنشن او بسميها البلين لاتس، واحنا قلنا بصفة عامة ان طبيعة الكريستال استراكشر بتتوقف على طبيعة القيم بتاع الانترسكشن مع الاكس والواي، البلين مع الاكس والواي والزد اللي سميناها A وبي وسي بالاضافة الى الزوايا بين الاكسس بين البلين والاكس والاكس اكسس والبلين والواي اكسس والبلين والزد اكسس اللي سميناها الفا وبيتا وجام. يبقى بصفة عامة الست معاملات A و B و C والفا و بيتا والجاما هما اللي بيحددوا لي طبيعة الكونستراكشن بتاع الكريستال استراكشر بتاع الايه البلورة. وطبيعة الكريستال استراكشر بتتوقف على قيم A و B و C والفا و بيتا وجاما. الالفا والبيتا والجاما هي الزوايا بين المستوى والاكس اكسس او بين المستوى وبين الواي اكسس او بين المستوى وبين الزد اكسس. والشكل البلورة او التركيب البلوري شكله بيعتمد على قيم A و B و C و ألفا و بيتا و جاما. لو الA يساوي الB يساوي C وكان الألفا تساوي البيتا تساوي الجاما هيديني شكل الA الكيوبيك استراكشر، يعني هيديني الشكل الA المكعب. يبقى بالتالي لو الA يساوي الB لو الA يساوي الB والزوايا كلها 90 درجة يبقى شكل اليونت سيل على هيئة مربع، شكل اليونت سيل على هيئة مربع، شكل الكريستال هتبقى على هيئة ايه كيوبيك كريستال. الA والB لو انا بتكلم عن 2 دايمنشن، لو كان بتكلم على الA والB والC يبقى بتكلم على 3 دايمنشن. لو بتكلم على 2 دايمنشن لو الA يساوي الB يبقى شكل اليونت سيل هتبقى على هيئة ايه مربع، حيث ان الزوايا يكون بينها 90 درجة. لو اختلفت الـ A عن الـ B واختلفت الزوايا ممكن تديني شكل مستطيل، ممكن تديني شكل معين، ممكن تديني شكل مائل. يبقى قيم الـ A والـ B والألفا والبيتا في الـ 2 dimension هيخلي يديني شكل اختلاف الـ unit A cell. أبسط unit cell الـ A تساوي الـ B والزوايا 90 درجة تديني الـ unit cell على هيئة مربع، اللي هي الـ unit cell تتكون تعمل كريستال على هيئة كيوبيك. ده أبسط الأمثلة. يبقى الـ A والـ B والـ C والألفا والبيتا والجاما تعتمد على طبيعة الكونستراكشر بتاع الكريستال استراكشر. بعد ما عرفنا أولادنا عن طبيعة البرافي in 2 dimension أو أو أو أو in 3 dimensional، وعرفنا طبيعة التركيب يختلف حسب قيم A وال B وال C والألفا والبيتا، ال A وال B والألفا والألفا والبيتا إذا كان في 2 dimension، ال A وال B وال C والألفا والبيتا والجاما إذا كان في 3 dimensional. لكن تعالوا مع بعضينا نقول إزاي هنتكلم في صفحة 17 اللي هو في شكل 1 1 21 إزاي نقدر بقى نكون طبيعه الكريستال. طبيعه الكريستال بتقدر تكون ان احنا بنوصل السنتر بتاع كل يونت سيل مع يونت سيل اخرى، مع السنتر بتاعه اللاتس، السنتر بتاعه اللاتس اللي بتمثلها لليونت سيل، سنتر اللاتس مع سنتر لاتس مع سنتر لاتس، تبتدي الجروينج بتاع الكريستال ينمو او يظهر. طبيعة الفيلينج سبيس بتاع الجيومتري سبيس بتاع الكريستال بينتج نشيج الأشياء ان احنا بنوصل السنتر بتاع اللاتس الاولانية مع سنتر اللاتس التانية التالتة الرابعة الخامسة وهكذا. اذا كانت وصل المالي طبعا فيش حاجة موصل المالي النهائي، لكن طبيعة وصول المركز السنتر بتاع كل لاتس لكل كريستال بنفس الانجل بتاعة الزوايا بتاعة الكريستال ستراكشر في الاخر يقدر لي يعمل لي طبيعة الكريستال البادي او الجسم بتاع الكريستال استراكشر. يبقى طبيعة المل او الفيلينج جيومتري سبيس بتاع الكريستال استراكشر بينشأ من الكونكشن بتاع السنتر بتاعة اللاتس with the same angle and with the same dimensional عشان يديني شكل الكريستال استراكشر. هي الكريستال استراكشر هو شكل رومبهيدرال او شكل اورثرومبيك او شكل كيوبيك او شكل هيكساجونال. يبقى طبيعه الشكل النهائي سكان سداسي شكل معين وهكذا بينشا نتيجه ملء الفراغ للجيومتري سبيس بتوصيل السنتر بتاع اللاتس ببعضيها بنفس الابعاد الاي والبي والسي ونفس الزوايا الالفا والبيتا والجاما علشان يديني الشكل العام للكريستال سواء كان هيكساجنال او رومبهيدرا او اي شكل اخر. وده ظاهر الكلام اللي انا بقوله في الرسمه 1 1 21 وفي الرسمه 1 2 20. الرسمه 1 1 21 والرسمه 1 2 20 صفحه 17. ونقدر بقى نقول نتنقل لصفحة 18 وبس عليك الرسمة فقط 1 23 ان طبيعة الكريستال استراكشر اللي بتكون فيها كل الكريستالات اللي موجودة تعتمد على الـ A والـ B والـ C والألفا والبيتا والجاما اللي احنا سميناهم معاملات ميلر، بنسميناهم معاملات ميلر وشكل الكريستالات دي يعني ممكن تكون سيمبل كريستالز، ممكن تكون بادي سنتر كريستال او فيس سنتر كريستالز. طيب لغايه كده وحاف ان شاء الله اكمل بقى المره الجايه بمشيئه الله تعالى. اي سؤال اي استفسار اعيده تاني لو سمحتم ردوا عليا. معلش في حاجة صغيرة أنا نسيتها من فضلكم، الجدول 1 7 شكل الكريستالات اللي هي ترايكلينيك مونوكلينيك أورثرومبيك اللي هو أول عمود في التابل 1 7 أول عمود على الشمال في التابل 1 7 دي كل أنواع الكريستالات اللي موجودة اللي تعتمد عليها اللي هي ترايكلينيك مونوكلينيك أورثرومبيك اللي تعتمد عليها الفا والبيتا والجاما والاي والبي والسي زي ما احنا قلنا. ودي قيم اي والبي والسي موجوده والالفا والبيتا والجاما موجود اللي هو في اول صفين على الشمال في تيبل 1 7